بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قول الله عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله جل جلاله فيما مضى قد ذكر أن المشركين يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالافتراء، أم يقولون افترى على الله كذبا. ولما كانت هذه التهمة الشنيعة مستوجبة حلول العقوبة عليهم، فإن الله جل جلاله قد رغبهم في التوبة وفتح لهم بابها من أجل أن ينيبوا إلى ربهم ويتوبوا من مثل تلك المقالة الكفرية. فقال جل من قائل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. من كان مشركا فأسلم، من كان عاصيا فأقلع، فإن الله جل جلاله يتوب عليه ويقبله. أما معاني المفردات ووجوه القراءات في هذه الآيات الكريمات، وقول ربنا جل جلاله: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل بالإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العود. يقبل التوبة عن عباده، أي من عباده. ويعفو عن السيئات. العفو هو المحو، ومنه تقول العرب: عفت الريح الأثر، أي محته. ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويعلم ما تفعلون قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ويعقوب بخلف عنه. ويعلم ما يفعلون، ويعلم ما يفعلون. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. ويستجيب الذين آمنوا، الذين هذه مبني على الفتح في موضع نصب على أنه مفعول به، والفاعل الضمير المستتر الذي يعود على الله عز وجل. ويستجيب الذين آمنوا، أي يجيب الله الذين آمنوا إذا دعوه. ويستجيب بمعنى يجيب، فالسين والتاء زائدتان، ومنه قول القائل: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب. فلم يستجبه، أي فلم يجبه فلم يستجبه عند ذاك مجيب. وبعض أهل التفسير يرى أن الاسم الموصول في محل رفع على أنه فاعل. ويستجيب الذين آمنوا، أي يجيبون ربهم جل جلاله بامتثال أمره واجتناب نهيه. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. يزيدهم الله عز وجل أجرا عظيما وثوابا جسيما، أو يزيدهم عملا صالحا وصراطا مستقيما. والكافرون لهم عذاب شديد. الكافرون جمع كافر، وأصل الكفر في اللغة الستر، ومنه قول القائل يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها، أي ستر النجوم غمامها. ومنه قيل للزارع كافر لأنه يستر البذور تحت التراب، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. والكافرون، الكافر هو الذي يجحد الألوهية أو الربوبية أو النبوة أو البعث والمعاد. والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده، ولو بسط بمعنى وسع وزاد، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، بغوا أي طغوا وأفسدوا، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ينزل بقدر ما يشاء. ولو بسط الله الرزق لعباده ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. الغيث هو المطر النازل من السماء، وسمي غيثا لأن الله يغيث به العباد. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. القنوط هو أشد اليأس. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد، الولي المتولي شؤون العالم والخلائق، القائم عليها، المدبر أمورها جل جلاله، الحميد أي المحمود. وهو الولي الحميد أي الولي المحمود، المحمود بخصال الجلال والجمال والكمال، والحمد هو الثناء على الجميل بالجميل. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات، فإن ربنا جل جلاله يفتح باب التوبة لهؤلاء الذين أساءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموه بالافتراء، فقال جل من قائل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يقبل من تاب. وهذا المعنى في القرآن كثير، كما في قوله جل من قائل ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم، وكما في قوله سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وكما في قوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ونبينا عليه الصلاة والسلام أكد على هذا المعنى فقال لله أفرح بتوبة أحدكم من إنسان أضل راحلته بأرض فلا وعليها طعامه وشرابه فنزل تحت ظل شجرة ينتظر الموت فغلبته عيناه فلما استيقظ إذا راحلته عند رأسه وعليها طعامه وشرابه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وأخبرنا أن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وأن للتوبة بابا مفتوحا قبل المشرق لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. فالله جل جلاله يتوب على من تاب ويقبل. وقد قال سبحانه في الحديث القدسي عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، كما قال جل من قائل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله جل جلاله لو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، لكنه سبحانه وتعالى يعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. الله جل جلاله يسمع أقوالنا ويعلم أفعالنا، وهو مطلع على سرائرنا وعالم بما تكنه ضمائرنا، لا تخفى عليه خافية والسر عنده علانية. وقال جل من قائل: ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويعلم ما يفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله جل جلاله يخبر في هذه الآية أن المؤمنين الذين رضوا به ربا وإلها وحكما مطاعا، وقد رضوا بالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ثم شرعوا في العمل الصالح، هؤلاء إذا دعوا ربهم أجابهم، وإذا سألوه أعطاهم، وإذا استغفروه غفر لهم. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي يستجيب الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويزيدهم من فضله، ويزيدهم من فضله، كما قال جل من قائل: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وقال في سورة فاطر: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وفي آية أخرى: ويجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون. والزيادة من الله عز وجل أنه لا يكافئ العبد على عمله، بل يزيده ويضاعف له المثوبة، كما قال جل من قائل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وقال جل من قائل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويزيدهم من فضله، ويزيدهم من فضله أيضا بأن يوفقهم لمزيد من عمل صالح، كما قال جل من قائل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالله جل جلاله يعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. قال جل من قائل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. الله جل جلاله يبين خصلة فينا معشر بني الإنسان إلا من رحم الله، أنه متى ما حصلت له التوسعة في الرزق والبسط في أسبابه فإنه سرعان ما يحصل منه البغي والطغيان والفساد في الأرض. وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وفي قوله جل جلاله: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، بسبب أن الله قد آتاه الملك كفر به جل جلاله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ولذلك ربنا جل جلاله بحكمته جعل في الناس غنيا وفقيرا. ولذلك بعض الناس لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يدعو له بكثرة المال، قال له عليه الصلاة والسلام: قليل تطيقه خير من كثير لا تشكر الله عز وجل عليه. قال جل من قائل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ولكن ينزل هذا الرزق بقدر ما يشاء، كما قال جل من قائل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: وكل شيء عنده بمقدار. فالله جل جلاله ينزل هذه الأرزاق وفق علمه وحكمته ورحمته ورأفته، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ثم جاءت الجملة التعليلية: إنه بعباده خبير بصير. الله جل جلاله ينزل هذه الأرزاق بقدر لأنه سبحانه وتعالى خبير بعباده، والخبرة أدق العلم. إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. الله جل جلاله ينزل الغيث، ينزل المطر الذي يغيث به عباده فيحيي به الأرض وينبت به الزرع ويدر به الضرع وتسمن به البهائم ويملأ الناس أوعيتهم وأسقيتهم ويختزنون منها ما يشاءون. هذا الغيث يغيث الله عز وجل به من شاء من عباده. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، من بعد ما يئسوا من نزوله وتأخر عن إبانه. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، كما قال جل من قائل: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا أي سحبا فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله. في القراءة الأخرى: فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. هذا الغيث رحمة من الله عز وجل، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بشرا بين يدي المطر. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هو جل جلاله الولي المتولي أمر هذا الكون، المدبر شؤون العالم بل العوالم علويها وسفليها. فهو الولي جل جلاله، هذه الولاية العامة، كما قال جل من قائل: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هناك الولي بمعنى الولاية الخاصة، كما في قوله جل من قائل: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، لا مولى لهم. وهو الولي جل جلاله الحميد. الحميد فعيل بمعنى مفعول أي المحمود سبحانه وتعالى، فهو سبحانه محمود على طيب فعاله، محمود على شرعه ودينه، مفعول على ستره وبره وصفحه وحلمه. ولذلك دائما في الصلاة نختم الصلاة الإبراهيمية بقولنا إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد، من فوائدها أن الله جل جلاله يتوب على من تاب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وفي هذا حث للعباد على أن يرجعوا إلى ربهم ويتوبوا، وأن فضل ربنا جل جلاله على عباده عظيم حين قبل توبتهم، وأن قبول التوبة يتبعه محو السيئات ومغفرة الخطيئات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وفي قوله سبحانه ويعلم ما تفعلون تهديد للعصاة إذا عادوا إلى المعصية. وفي قوله سبحانه ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات استفادوا أن الله جل جلاله يجيب دعوة من دعاه من عباده إذا امتثل لأمره ونهيه. وفي قوله سبحانه ويزيدهم من فضله يستفاد أن كل ما ينال الإنسان من خير فبفضل الله. وعلى هذا يجب على الإنسان أن يتأدب مع ربه وأن يقطع عن نفسه الإعجاب، ويجب عليه ألا يقول هذا من عندي أو أنا جدير به أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي يفخر بها على الله عز وجل. والكافرون لهم عذاب شديد، يستفاد منه أن الله تعالى قد أعد للكافر من العذاب والنكال شيئا عظيما. قوله سبحانه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، استفاد منه أن قسمة الأرزاق جارية وفق الحكمة الإلهية، وأن الغنى مستلزم للبطر والبغي عند أكثر الناس، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، فإنزال الأرزاق بقدر معلوم. وفي هذا دليل على ألا سبيل إلى الازدياد في الرزق بالحيل والمكاسب، لأن الله جل جلاله وعد الأرزاق وضمنها بقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فرزق كل عبد مجموع عنده جل جلاله ينزل عليه بمقدار ما يصلح له. وأيضا من فوائد الآيات أن الغيث النازل من السماء إنما ينزل بإرادة الله عز وجل. وفي قوله تعالى من بعد ما قنطوا يستفاد أن طبيعة الإنسان أنه لا يصبر، فيستولي عليه اليأس والقنوط من رحمة الله، والذي يجب على المسلم ألا يقنط من رحمة الله، كما قال سبحانه لا تقنطوا من رحمة الله، وقال جل من قائل حكاية عن إبراهيم عليه السلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، بعدما قالت له الملائكة عليهم السلام في الآية ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، إلى أن قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، فقال عليه السلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعليه فإن الواجب على المرء إذا مسه السوء أن يصبر ويحتسب، فإن دوام الحال من المحال. أيضا من فوائد الآيات أن نزول الغيث أثر من آثار رحمته سبحانه، وأن من أسمائه أنه الخبير البصير الولي الحميد. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.